سنة جنس ونوع. من ذلك الألبسة، أنواع اللباس. أنواع اللباس السنة فيه موافقة أهل البلد ما لم يكن منصوصا على منع. أنت معنا هنا؟ طيب، إذا كنا في بلد يعتادون لباس الإمام، قلنا السنة لا تخرج عنه، البس الإمام، لأنك لو خرجت عن لبس الإمامة لكان لباسك شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه. إذا كنت في بلد لا يعتدون ذلك ثم خرجت لابسا الإمامة فهذا ليس من السنة. لماذا؟ عجيب، لأنه مجتهد، ستجتهد، ستكون أنت حديث الناس. وربما يقول بعض الناس هذا الرجل يجب أن ننظر في عقله، إذا لبس خلاف ما اعتاد الناس. فالصواب أن لباس العمامة، أن لبس العمامة من باب العادات، إذا اعتاد الناس لباسها فالبسها، وإذا لم يعتادوا لباسها فلا تلبسها. كالرداء والإزار، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعتاد الناس كثيرا أن يلبسوا إيش؟ الإزار والرداء. هل نقول إن لبس الإزار والرداء سنة؟ لا، إلا إذا كنا في بلد يعتاد أهلها أن يلبسوا الإزار والرداء. فانتبه لهذه القاعدة فإنها مفيدة، أن السنة نوعان. الإشارة نوعان. إيش الإشارة تقول؟ خمسة. صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. كم؟ نوعان. سنة باعتبار النوع، بمعنى أن يطلب هذا. نعم، سنة باعتبار العين، بمعنى أن يطلب من كل المسلمين أن يفعلوا ذلك. الثاني سنة باعتبار الجنس والنوع، فهذه ينظر فيها، قد تكون سنة وقد لا تكون سنة. هذا هو القول الراجع في هذه المسألة. أما قول وهل في العمامة إسبال، فنقول لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها إسبال، لكن ممكن أن نقول فيها إسبال بالقياس على الإزار وعلى القميص وعلى السراويل. فإذا خرجت عن العادة بزيادة فهذا يعتبر إيش؟ إسبالا، لأن فيها الفخر والخيلاء. يعني لو فرض أن العادة في البلد أن يلف العمامة ثلاث مرات، فجاء إنسان ولفها 30 مرة، وش يكون هذا؟ إسبال ولا لا؟ إسبال، إسراف زائد عن العادة. فلذلك نقول قد يكون الإسبال أيضا في العمامة، ما في مانع. وقد نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهنا سؤال يتفرع على قولي فيما سبق أن ما اعتاده الناس فهو السنة، لو اعتاد الناس إسبال ثياب الرجال، لو اعتادوا إسبال الثياب كما يوجد عند بعض الناس، تجد مثل هؤلاء القوم يسبلون ثيابا وهم رجال، هل نقول السنة أن تسبل؟ إيش؟ لا. لماذا؟ خالفت نص شرعي. أي نعم، شرطنا أن العادة لا تخالف الشرع، وإذا خالفت الشرع فهي باطلة. كذلك لو اعتاد الرجال أن يلبس الحرير، هل لهم ذلك؟ أبدا. كذلك لو اعتادوا أن يلبسوا خواتم الذهب، هل لهم ذلك؟ لباس الناس. لباس الناس، كل الشباب يلبسون الذهب، هذا أكل الناس. ماذا تقولون؟ جائز ولا غير جائز؟ لماذا؟ لأن هذا مخالف للشرع. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي يده خاتم ذهب في يده خاتم ذهب فنزعه الرسول صلى الله عليه وسلم ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رمى فجعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم جعل ذلك جمرة من نار ولهذا جاء في الحديث الذي رواه عن السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ولعلي أسأل ما قد يدور في خلدكم ما تقول في الساعات التي بدأت تظهر محلات بالذهب وهي رجالية هل يجوز للرجل أن يلبسها؟ الجواب بالتفصيل إذا كان ذلك مجرد لون فليست حراما لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسها ولو كان مجرد لون لأنه يحصل في ذلك محذوران المحذور الأول تهمة هذا الرجل بأنه يلبس إيش؟ الذهب المحذور الثاني اقتداء بعض الناس به فيقولون هذا لبس فلان لذلك نقول ما طلي بالذهب وليس فيه إلا مجرد اللون فليس بحرام لكنه ينبغي اجتنابه لئلا يتهم الإنسان بلبس الذهب ولئلا يقتدى به أيضا نعم لا فضيلة الشيخ إني أخبر في الله هل قاتل نفسه كافر؟ نعم قاتل نفسه بأي سلاح كان يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنه يكفر فلا لا يكفر لأن فاعل الكبائر لا يكفر ويدل لهذا آيتان من كتاب الله الآية الأولى الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل يعني إذا قتل أحد أخاه فليقتل كتب عليكم القصاص في القتل أتلو الآية من يتلوها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف القاتل سماه الله أخا للمقتول وقتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب ومع ذلك سماه أخا له ولو كان خارجا من الإيمان هل يصح أن يوصف بأنه أخوه؟ لا هذه آية الآية الثامنة قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما واقتتال المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب حتى وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كفر فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونفس الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف الترقيق، من عفي له من أخيه في الآية الأولى وهنا يقول بين أخويكم، ترقيق لأجل أن نرق ونرحم هؤلاء. هاتان طائفتان سماهم الله إيش؟ أخوين للطائفة الثالثة المصلحة، فدل ذلك على أن قاتل النفس لا يكون كافرا، لكن ورد أنه يكون مخلدا في النار كقوله تعالى ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك ما ذكرته لكم من حديث القاتل نفسه أنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، نقول هو لا أقول لنا لا يكفر لكنه مستحق لهذا العذاب الذي ذكر الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل وهل يمكن أن يوفى عنه هذا العذاب؟ نقول إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الله هذا في آيتين بينهما آية قتل المؤمن، ذكر الله هاتين الآيتين في أول النساء وفي آخر النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه قبل آية القتل ولا بعدها؟ أين حافظ القرآن؟ بعدها ايش تقولون؟ ليس عندك حفظ القرآن. هذه قبل آية القتل. إن الله الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قبلها ولا بعدها؟ طبعا إذا كانت الأولى قبلها فهذه بعدها. فذكر الله هذه الآية في موضعين من كتاب الله بينهما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا يمكن أن يغفر الله؟ يمكن. ويكون هذا من باب الوعيد لأجل أن ينتهي الإنسان ويحذر من هذا العمل الذي يكون فاعله مستحقا لهذا الوعيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يعتبر إخوان اللحية أكثر من القطرة إثبات؟ إيش؟ إخوان اللحية أكثر من القطرة إثبات؟ يقول هل يعتبر إرخاء اللحية أكثر من القبضة إسبالا؟ والجواب لا، بل هو سنة، بل هو امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرخوا اللحى وفروا اللحى أوفوا اللحى، ولم يقيد ذلك بقبضة ولا بأكثر. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إذا قالت طولا فاحشا بحيث يعد الإنسان يعد مثلك وتشويه الإنسان مثل أن تصل اللحية إلى الركبة فلا بأس أن يقصها حتى تكون على حد ليس فيه تشويه. وأما القبضة فقبضة يسيرة فلا يجوز للإنسان أن يقص ما زاد على القبضة، فإن فعل فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى بدون تقييد. فإن قال قائل ما تقولون فيما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة وعن غيرهما من بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك؟ الجواب على هذا، بل الجواب عن هذا ولا على هذا؟ عنه ولا على؟ إذا كان المسألة في باب الدفاع فقل الجواب إذا كانت المسألة في إجابة السائل فقل على. طيب الجواب عن ذلك أن نقول إن الله قال في كتابه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فهل يمكن لأي واحد من الناس إذا قال الله له يوم القيامة ماذا أجبت رسولي، هل يمكن أن يقول لأن ابن عمر كان يقص ما زال عن الله؟ ولو فرض أنه قال ذلك فهل نجيب من هذا السؤال؟ أبدا. فإن قال قائل ابن عمر صحابي وهو أحد رواة الحديث الأمر بالإعفاء، والصحابي أدرى بما روى، قلنا كلام ابن عمر وغير من الصحابة على العين والرأس ما لم يخالف السنة، فإن خالف السنة فالعبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بإيش؟ بما روى لا بما رأى. وإذا كان عندنا يا أخوان نص من القرآن من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يجاوب الله عز وجل يوم القيامة؟ لا يمكن لأحد أن يجيب الله عز وجل إذا قال ماذا أجبت رسولك حين قال أعطوا لها بدون تقييد. لا يجيك عند الله أن تقول هذا لابن عمر أبدا. ابن عمر رضي الله عنه قد يقع منه الخطأ كغير من الصحابة، كل بني آدم خطأ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. كل نور. نعم. هذا أيضا نفسه ذا يا شيخ. هذا فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أو إنسان يستهزئ عملا، هل يكون هل يكون إنسان مستهزئا عملا دون اعتقادا، وهل استهزائه العملي مخرج من الملة؟ يستهزئ بإيش؟ هذا بالدين طبعا، اعتقاد دين عملا دون اعتقاد، عملا دون اعتقاد. أنا وشني عن قلبي. قال الله تبارك وتعالى في المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن كما قلنا نقول والأرض قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لا بعد العشاء يلا بعد Thank you.